التي باركنا فيها للعالمين. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن المسجد الأقصى، إن بيت المقدس، إنما هو مهاجر إبراهيم، ستكون هجرة بعد هجرة، فألزمهم مهاجر إبراهيم، ثم يبقى بعد ذلك شرار الناس تلفظهم أرضوها وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. إن المسجد الأقصى هو المسجد الثاني الذي وضع للأرض بعد المسجد الحرام. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا؟ فقال المسجد الحرام، فقيل ثم أي؟ فقال المسجد الأقصى، فقيل فكم بينهما؟ قال 40 سنة. وحيثما أدركتك الصلاة فصلي. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى. لقد ظل نبينا بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي قبل بيت المقدس، حتى أنزل الله عليه توجيهه: شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بيت المقدس إنما هو موضع الطائفة المنصورة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في حديثه الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أو قال على الدين ظاهرين، ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما يصيبهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقيل أين هم يا رسول الله؟ فقال هم بأكناف بيت المقدس. يا أتباع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، إن حرمة الأقصى من جنس حرمة المسجد الحرام في مكة، من جنس حرمة المسجد الحرام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم تنقطع مؤامرات أعداء الله ضد المسجد الأقصى على مدار التاريخ، وكان المسجد الأقصى بمثابة جهاز المبض أو جهاز قياس الحرارة الذي يقيس نبض الأمة ودرجة حرارتها الإيمانية عندما تتفاعل مع قضيته، وعندما تستنفر كل مدخول طاقاتها وإمكاناتها لتلبية نداءاته. سنة 1935 شاعر فلسطيني عبد الرحيم محمود كان في طريقه إلى فلسطين، فألقى أبياتا على مسامع أحد الزعماء، فقال له: يا ذا الأمير، أمام عينك شاعر ضمت على الشكوى المريرة أضلعه، المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ وغدا وما أدناه، لا يبقى سوى دمع لنا يهمي وسن نقرعه. وصدقت نبوآته، بعد 32 سنة سقط المسجد الأقصى ومات الشاعر في حرب من حروب تحريره. يا أتباع المصطفى، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرة أخرى، إن المسجد الأقصى أمانة الله وأمانة رسوله في أعناق المسلمين، إنه مسرى نبينا ومعراجه. إن الله جل وعلا لم يشأ أن يسري بنبينا من مكة إلى السماء مباشرة، وكان في مقدوره ذلك، إنما أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لقد جاء له بالبراق، وهو كما يصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم: دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى بصره، حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. في هذه الليلة في درب من مروا إلى السماء في هذه الليلة كان أعظم اجتماع في التاريخ كله. لقد جمع الله لنبيه أرواح الأنبياء جميعا وهي مشخصة في أجسامهم ما عدا المسيح، لأن الله رفعه ببدنه وروحه إلى السماء، فصلى بهم إماما لكي يكون ذلك إعلانا أنه الإمام المقدم والرئيس الأعظم، وأن الإمامة والقيادة الدينية انتقلت إلى ولد إسماعيل. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نقول لمن يقولون إن المسجد الأقصى قد عهد به نبي الله إبراهيم إلى القوم إلى بني إسرائيل، إننا نقول لهم أليس إسماعيل وإسرائيل من أولاد إبراهيم عليه السلام؟ لابد من حكم خارجي من يحكم لكي يفصل في هذا لمن تكون الراية والقيادة والولاية، لولد إسرائيل أم لولد إسماعيل؟ سوف نستنطق الواقع والتاريخ والحقائق. يعني هل القضية مجرد نسب؟ إن الله جل وعلا ذكر لنا في كتابه في سورة البقرة: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إن الظالمين لا ينالون عهد الله عز وجل. إن مجرد البنوة النسبية لا تؤهل لشيء. لقد قال الله لنبيه نوح عن ولده إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فمن الذي بقي على عهد الله وميثاقه؟ يعني من هؤلاء الذين قتلوا أنبياء الله؟ من هؤلاء الذين سبوا الله جل جلاله؟ من هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ من هؤلاء الذين قالوا يد الله مغلولة؟ من هؤلاء الذين سبوا أنبياء الله وقالوا إن نبي الله لوطا قد شرب الخمر حتى سكر وفجر بابنتيه حتى أحبلهما؟ من هؤلاء الذين قالوا إن العزير ابن الله؟ من هؤلاء الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع؟ من هؤلاء الذين قالوا إن الله ندم على إغراق البشرية بالطوفان ثم بكى حتى احمرت عيناه وتورمتا ثم أخذ يعض على إصبعه من شدة الندم حتى سالت منهما الدماء ثم رقد مريضا فجاءته الملائكة تعود؟ من هؤلاء الذين قالوا على الله قولا عظيما؟ من هؤلاء الذين قالوا عن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه؟ من هؤلاء الذين قالوا إنه قد ولد من السفاح وإن أمه قد زنت به؟ والله جل وعلا في كتابه يقول: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام بالمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا. فأتباع موسى في زمن موسى الذين بقوا على عهد موسى وعلى ميثاقه وعلى كلمته التي جاءهم بها من عند الله عز وجل كانوا مسلمين مؤمنين ناجين، إلى أن جاء المسيح عليه السلام. فمن آمن به ومن آمن بما جاء به من عند ربه من البينات والهدى كان مسلما آمنا ناجيا يوم القيامة، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالكلمة الخالدة الخاتمة، جاء بخطاب الله الأخير إلى البشرية كلها، فانقسم العالم ببعثته إلى قسمين، إلى شقي وسعيد، إلى مؤمن وكافر، إلى مسلم وغير مسلم، إلى أهل الجنة وأهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المسجد الأقصى وما حوله من الأرض التي باركها الله عز وجل لا يخلصها إلا إيمانكم بالله عز وجل، إلا توبتكم إليه، إلا تحليلكم لحلاله وتحريمكم لحرامه، إلا أن تبقوا على عهد الله وميثاقه. عندنا يقين قرآني، وما النصر إلا من عند الله. وعندنا يقين موازن له، إن تنصروا الله ينصركم. وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. وكان حقا علينا، حق أحقه الله على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أفيقوا من غفلتكم، انتبهوا من رقدتكم، توبوا من ذنوبكم ومن معاصيكم. إن كل ذنب تذنبون إن كل خطيئة ترتكبونها إنما هو حبل بشري، حبل من الناس يغض القوم بسبب من أسباب البقاء وبسبب من أسباب الاستطالة والاستمرار في البغض وفي العدوان. إن الله جل وعلا يقول: كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أما حبل من الله عندما يكون بمثابة الصوت في يد القدر ليجلد به الآبقين على ربهم، الكافرين بنعمته، المستدبرين لشرائعه وراء ظهورهم، ثم بعد هذا حبل من الناس. وما أكثر هذه الحبال البشرية، وما أكثرها في جماعة المسلمين. فكل ذنب يذنبونها، كل معصية يرتكبونها، كل خطيئة يقترفونها إنما هي حبل بشري يمد القوم بسبب من أسباب البقاء والاستطالة والبغي والعدوان. إن كل توبة، إن كل إنابة، إن كل رجوع إلى الله عز وجل إنما هو تقطيع لهذه الحبال التي تمد المعتدين والمفترين والظالمين بأسباب البقاء والبغي والعدوان والاستطالة. إننا نناشد من هذا المقام شعوب العالم في مقدمتهم هذا الشعب الذي عرف سواده الأعظم بنصرته للمستضعفين. لا تنسى الجاليات المسلمة هنا وقفت هذا الشعب معها عندما ظهرت بعض القوانين الظالمة، وقد ملأوا الميادين من أبناء هذا الشعب من غير المسلمين لكي يدافعوا عن حقوق المسلمين في هذا البلد، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذه كلمة عمرو بن العاص وهو يصف الروم في آخر الزمان فيقول: إنهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم ليتيم وضعيف ومسكين، وقابسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. إننا نناشد شعوب العالم كلها من هذا المقام أن تقف في وجه هذه الاستطالة التي تكرس الاحتلال، التي تفرض أمرا واقعا خارجا عن حدود معايير الشرعية الدولية والدينية، الذي يغذي الإرهاب في العالم كله، الذي يمده بوقود يجعله يزداد توقدا ويزداد تسعرا ويزداد انتشارا واستطالا. إننا نخاطب أمتنا ذات المليار وثمانمائة مليون مسلم، أي هوان لهذا الكم الكبير ألا يحسب له حساب، ألا يحسب لاستفزازاته حساب، ألا يحسب لغضبته شيء. مليار وثمانمائة مليون مسلم، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. ثم قال: ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. لن يخلص المسجد الأقصى إلا توبتكم. إن التوبة قلب دولة، إن التوبة قلب دولة. لن يخلص المسجد الأقصى إلا توبتكم، إلا مساجدكم التي تملأ بالركع السجود، ليس من شيوخكم وعجائزكم، إنما من شبابكم، ذلك الجيل الذي يعول عليه في باب الأسباب البشرية بعد توفيق الله عز وجل في استعادة الأرض السليمة والحقوق المغتصبة. إننا نخاطب أمتنا ذات الكم الكبير البشري، وفي مقدمتها سراتها وصفوتها وعلماؤها وأهل الحل والعقد فيها. نقول لهم: لا بد من استفاضة البلاغ بمركزية قضية الأقصى، لا بد من استفاضة البلاغ بمحورية هذه القضية وبمكانة المسجد الأقصى وبجلالته وبمنزلته في قلوب المسلمين. لا بد أن ينعكس هذا في محاضراتنا، في ندواتنا، في مناهلنا ومقرراتنا الدراسية على مستوى المدارس، على مستوى الجامعات، على مستوى المؤتمرات، على مستوى الملتقيات الفكرية والثقافية. إن لدينا الكثير من أسباب الضغط المشروعة والعاقلة والمتزنة التي نرجو أن يبارك الله فيها وأن تكون فعالة منفية لآثارها بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. This component, a lot of brothers are staying in the cold outside. تقرب لأخوان أخواتكم في الخارج في البرد، فأرجو لا تدخل فراغ إن شاء الله. تقرب وتفسح في المجلس إن شاء الله. Please come closer, don't sit in the door. Today's topic is talking about Al-Aqsa, one of the pillars that everybody's talking about that we see in the news. It is the trust that Allah Azza wa Jal and His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam puts in the hands of all Muslims everywhere. It's not an issue for a nation, for a few people that live in a certain land. It's not about this nationality or that. It is the issue for all Muslims, East and West. The Prophet ﷺ said that people should not travel except for three mosques: the Masjid al-Haram in Mecca, the Prophet ﷺ Masjid in Al-Madina, and Al-Masjid al-Aqsa in Jerusalem. With that hadith, you can see the holiness of that place, just like the sacredness of Al-Masjid al-Haram in Mecca and the one in Al-Madina. It is the place where Allah Azza wa Jal took the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, as you all know, about the journey from Mecca to Jerusalem, where he was ascended to the heavens. It is the place where Allah Azza wa Jal raised Isa Alayhi Salaam, and where Ibrahim Alayhi Salaam stayed and lived and his sons. Allah Azza wa Jal declared the holiness of that place, the sacredness of that place, in so many places in the Quran. When he, all of you know, the Surah Al-Isra, what he took the Prophet ﷺ in that journey. And also Allah said about Nuh and Sulaiman and others that he sent them to that area. He sent some miracles to them in the area where Allah Azza wa Jalla had blessed. And all the scholars have agreed that this is the core, the heart of all the Muslims' affairs everywhere. That is the blessed land. Its blessing is because of all the prophets that went and passed by that land, who lived in that land, who migrated to that land, like Ibrahim alayhi salam and Lut, who migrated to that land, or those who lived in it and died in it. And also, there is that other blessing that you can see in the cultivation and all the blessings that Allah has put in that land. It is the second masjid that was built on earth after Al-Kaaba. When the Prophet ﷺ was asked which masjid was built first, he said Al-Kaaba. And Mecca was built first. Then he was asked, what's the second one? He said Al-Aqsa. And the distance between them, or the time between them, is 40 years. And then the Prophet ﷺ continued that wherever you reach the Salah, you pray. It is the first place where we use as a Qibla, as destination in our prayers. The Prophet ﷺ used it for the first 16 or 17 months in Islam, until Allah Azza wa Jalla told him to go and turn the direction towards Mecca. It is the place where Allah Azza wa Jal has put the victorious group. As the Prophet ﷺ said in the hadith, that in it there will be the people who are going to be victorious. They are going to stay on the truth, on the religion, and they will live in around Al-Aqsa. So we all know that the secrecy of Al-Aqsa, just like the secrecy of Mecca or Al-Medina, or the secrecy of the Masjid Al-Haram in Mecca and Al-Medina. And no matter what the plots are against this place during the history, from the enemies of Islam, we should always know that Al-Aqsa is the thermometer of the faith of the Muslims everywhere. It reflects, our reaction reflects our belief in Allah Azza wa Jalla. So we all have to be aware of that. One of the prayers says in 1935, to one of the leaders at that time who wanted to visit Al-Aqsa, and I won't wait here, the Sheikh has recited, what he told him, did you come here to visit or to say goodbye? There'll be times that we're going to do nothing but cry and wipe tears. And his prophecy came true 30 some years after that. It is the place where Allah Azza wa Jalla sent the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam on Al-Baraq, which is an animal that's smaller than a horse, bigger than the mule, or in between, where he could travel as far as his eyesight could go. And he, alayhi salatu wasalam, put him and he tied him on the corner of Al-Aqsa where all the prophets tied their animals. And that was the biggest gathering, the greatest gathering. Well, Allah Azza wa Jalla brought the souls of all the prophets, all the messengers, to break the hand of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, except for Isa alayhi salam, because Allah sent him to the heavens and he will not return except in a certain time. But they all break behind him to show that the leadership has traveled or has moved from the sons of Israel or the sons of Ibrahim, from Ishaq to Ismail alayhi salam. That the leadership will continue in that regard. The prophethood or the message, the prophethood went to that part of the family. Mm-hmm. And if you want to say about the claims of the Israelis about, oh, they are the sons of Israel and they have that pride for that land, well, you have to have an arbitrator. Israel is one of the sons of Ibrahim alayhi salam, as so is Ismail. But who should be the ones who could follow, who could deserve it? When Allah Azza wa Jalla said to Ibrahim alayhi salam that he had bestowed him with some testimony, with some words, and he is going to make him a leader to humanities, to people, then Ibrahim asked him, how about my offspring? Allah told him, The transgressors will not get my covenant. They will not reach my promise. They will not deserve my promise. So who deserves that promise? Is it the people who accuse Allah Azza wa Jal, who curse him, who accuse him with falsehood, who killed the prophets of Allah Azza wa Jal, and they accuse all his messengers and prophets with so many false accusations of getting drunk, raping their own kids, doing so many things? They accuse Allah the Almighty, the most powerful, the all-powerful, that he gets tired and he needs a rest, that he regrets one day of doing something, of the flood or whatever. They claim that Al-Uzair is Allah Azza wa Jal, or the son of Allah. How could they, I mean, who deserve to be the inheritance of that land, the inheritance of Allah's promise? Is it the people who accuse Allah of the wrong things, who do the transgressions, to do evil in earth? Or is it the people who follow Allah's commandment, who do justice, who establish right, and follow the right path of Allah, which is Islam? And Islam is attributed to every person who followed any messenger from the time of Adam alayhi salam, from Nuh and so on and so forth. Every person who followed his prophet on the commandments that he came up with is among those who are going to be saved, if he followed exactly what that was told, I mean, to them at that time. Those who followed Musa alayhi salam or Isa alayhi salam until Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, then there is no religion will be accepted except what he alayhi salatu wa sallam came up with, al-Islam, as we know. Because after the coming of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, there is only two camps: believers, disbelievers, the people of the heavens and the people of the hellfire, the people on the true path and the people on the false path. So we have to decide which path we need to take. Al-Aqsa and everything around it, it will need us to have strong faith. No one is going to get Al-Aqsa except people with a strong faith in Allah Azza wa Jal. Those who implement Allah's commandment, those who make what Allah made permissible permissible and forbid what is Allah made forbidden, those who stayed on the covenant and the promise of Allah, because Allah said, and indeed victory is only and solely come from Allah the Almighty. And if you support Allah, if you get alliance to Allah, Allah Azza wa Jal will support you. It was a duty of Allah. Allah made it a promise that He will fulfill for those who believe, for those who believe in Him. So we have to fear Allah Azza wa Jal. We have to wake up from this big hibernation that we are in, and the sleepiness that we are all in. We have to repent back to Allah Azza wa Jal, because the sins, even though one of us might think, what am I doing? But all our sins combined are having a big effect as a whole community. So we need to repent from those sins that we, each one of us, do. We have to go back to Allah Azza wa Jal. And from this place, we ask all humanity, in particular the people of this nation, who always supported the oppressed against the oppressors, to come back to support us as an oppressed people, and who have a just issue. They always stand up with the oppressed, as it is their character, as Amr ibn al-As has said in one of his sayings one time about their character. We are looking at 1.5, 1.8 billion Muslims around the world. How could this issue be that easy? How could people not consider the weight of that 1.8 million, billion? Isn't that the truth of what the Prophet ﷺ said about us being at this time, where we are abundance, but people don't fear us? We are just like the foam that comes out of the flood. Why is it like we are that? The Prophet ﷺ told us the secret of it in that hadith, where he said, we have that love for this dunya and everything in it, and we hated the akhirah. We hated to meet Allah Azza wa Jal. So brothers and sisters, go back to Allah Azza wa Jal. Fill the masajid.